بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الوقف على أواخر الكلم. الأصل في الوقف على الكلمات أن تكون بالإسكان، والمصحف تم ضبطه على الوصل، فتجد في أواخر الآيات أو الكلمات مضبوطة على أنك ستصل هذه الكلمات، فضبط على النحو الإعرابي. لكن الإنسان إذا وقف فالأصل أن يقف بالسكون، حتى في جملة مشهورة أن الكلمات لا تبدأ بساكن ولا تنتهي بمتحرك. جملة مشهورة فين؟ في المدارس. إن أنا مثلا ما هقولش بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مش هت يعني ايه، مفيش حد بيقول كده. فالأصل أن أسكن الحرف الموقوف عليه. ولذلك قال الناظم في أول هذا الباب: والإسكان أصل أو أصل الوقوف، الوقف. وهو اشتقاقه من الوقف تحريك حرف تعزل. عندنا حاجة بقى اسمها الروم والايه والإشمام، ولذلك هو بيقول ان ده مشتق من الأصل. طيب مين بقى اللي هيقف بالروم والإشمام واللي يقف بالإسكان؟ قال: وعند أبي عمرو وكوفيهم به من الروم والإشمام سمت تجمل. يعني أكثر الرواة يرون أن الإسكان يعمل به الكوفيون وأبو عمرو، أما الروم والإشمام هو لغيرهم. سنجدهم عاصم وحمزة والكسائي أبو عمرو، كوفيين أبو عمرو، يعني مالهم بقى؟ هما اللي هيعملوا أبو عمرو وشمال. ليه؟ وعند أبي عمرو وكوفيين من الرم والإشمام سمت تجمل. قال: وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطول. ده كله في الآخر. والحقيقة أن هذا الباب للجميع، يعني لكن أنت عارف كأنه مثلا إيه قيل وقيل مع صيغة التمريض كده، لكن الحقيقة أن كل أن هذا الباب باب الوقف بالإسكان أو بالرام أو الإشمام لإيه؟ للجميع. خلاص. هناك فائدة من الرام والإشمام، ألا وهي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه. يعني عندنا حرف مجرور أو مكسور مضموم، لكن المفتوح لا يدخل، وهنعرف بعد كده هو هيبين إن الإشمام ده بيدخل في الضم فقط، أما الروم هيدخل في الضم والإيه أو الكسر. نعم، عشان في يعني كسر بناء وحركة إعراب، مش فرقة. أنا يعني وجدت فيه حركة كسر سواء بناء من البناء أو الإعراب أو ضم بناء أو إعراب، لا فرق، والمفتوح لا يدخل وفقط الإسكان. قالوا بقى أن الإشمام طبعا هو إشارة ليس فيها حركة، فنري المبصر حركة هذا الحرف الموقوف عليه. والروم هو جزء من حركة، بعضهم قال ثلث، هو أن نسمع ال إيه؟ يعني في خلاف في روم الحركة قد إيه؟ تلت وفيها؟ يعني جزء كده يعني. تلت وجزء؟ يعني بعضهم يقول جزء من حركة ونقول تلت حركة. الحاجات دي لا تضبط حتى في كتلة كل كتب تكتب، يعني هذا لا يضبط إلا بالمشافة. بالسماع يعني. الروم هو الإشارة إلى الحركة مع الصوت الخفيف، ده تعريف الإمام السخاوي. قال أيضا في الإشمام هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، يعني هو بيشير في الاتنين، لكن الروم بيأتي بإيه؟ فيه بحركة، لكن قال بصوت خفي، والإشمام من غير صوت، إشارة من غير صوت. وإحنا قلنا الروم والإشمام بيدخل في المرفوع والمضموم، لكن الروم يدخل في المرفوع والمجرور والمكسور، فلا إشمام في إيه؟ مفتوح والمكسور. نعم. ويمتنع دخولهما في هاء التأنيث وميم الجمع وعارض الشكل، واخد بالك؟ تعال نشوف كده بقى الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عرف الكلام وقال إيه. قال وأكثر أعلام القرآن يراهما لسائرهم أولى العلائق مطول، ماشي؟ لا خلاص احنا قلنا خلاف، ولكن الحقيقة أن الكل يعمل إيه بهذه الثلاثة. تعال بقى بنشوف تعريفه للروم. قال ورومك إسماع المحرك واقفا، إسماع بصوت خفي كل دان تنول. قالوا ان دي اشارة جميلة جدا من الامام عليه رحمة الله، انه في التعريفات بيقولوا هي البعض لا يقول ثلث ولا جزء، يعني يقول ان تأتي بجزء من الحركة يسمعها القريب دون البعيد، ولكن القرب والبعد ده يعتبر نسبي، بمعنى أنت الآن أقرب لي ممن يجلس هناك، ممن يجلس هناك أقرب لي من إيه؟ ممن يجلس بعده، فإيه الضابط في الدنو؟ أيوة. فالإمام الشاطبي رحمه الله قال كل دان تناوله، يعني كأني أناولك شيء بارتفاع يدي أو بإيه؟ بامتداد يدي، وانت تتناوله ايضا بامتداد يدك، يعني ايه هي ده؟ هي دي، يعني اذن البعيد لا يسمع ايه؟ يعني ممكن نقول مثلا الناس اللي في الصف الاول القرب الامام تسمع والباقي ايه؟ لا يسمع. ده دل على ان الجزء اللي بالفعل المنطوق في الحركه جزء ايه؟ خفيف جدا. اما الاشمام قال اطباق الشفاه بعيد، ده تصغير، لان بعد غير بعيد، زي طالب غير طويل، يعني عايز بيقول اول ما تقف على الحرف مباشره تعمل اشاره اطباق الشفاه بعيد ما يسكن، لكن بقى ركز لا صوت هناك فيصحله، يعني بلا صوت. قالوا كان يعني تشير، طبعا الاشمام لا يعمل الا في المضموم، وبالتالي هو إشارة إلى الضمة، يعني البعض قال كما يقبل الرجل يد أباه أو يد أبيه مضاف إليه. خلاص. هو بقى بيقول إن ده هيدخل فين وفين. قال وفعلهما في الضم والرفع، ضم يعني بناء والرفع يعني إعراب، وارد يعني الاثنين روم وإشمام. ورومك باع عند الكسر والجر والصلة، يعني الروم فقط في الكسر من البناء والجر من الإعراب. طبعا السؤال البديهي، بما إن فائدة الروم والإشمام هو أن أسمع الضرير مثلا وأري المبصر حركة الحرف الموقوف عليه، وبالتالي ما المفتوح يدخل معنا، صح؟ ما هي لو القاعدة كده. فهو برضو اتطرق لهذا وقال ولم يره في الفتح والنصب قارئ، يعني الحركة بتاعت الفتح دي سواء بناء أو رفع أو بتاع نصب إعراب قال القراء لم يرون ذلك، يعني لم ينقلوا ذلك. وعند إمام النحو يقصد هنا سيبويه، في الكل أعمل. إن السيبويه قال هي لها فائدة، إذن فندخل أيضا معنا مين؟ المفتوح. قال أن هذا لا يدخل معنا، لكن سيبويه يرى ذلك. لكن القرآن سنة متبعة، لا نعمل فيه القواعد على حسب الإيه؟ على حسب الأسباب. قال وما نوع التحريك إلا للازم بناء وإعرابا غدا متنقل. وبيبين بيبين إن نوع التحريك إلا للازم بناء وإعراب، يعني أنا بقول ليه، أنا بقول فتح ونصب وضم ورفع، يعني سواء معربة أو مبنية لا فرق، أنا بعمل للشكل. طيب هنا بقى يستثني، في هنا استثناء. قال وفي هاء تأنيث، هاء التأنيث اللي قلنا بنقف عليها هاء وبنوصلها بالتاء بيستثني. وميم الجمع، ميم الجمع لما اجي اقف عليها وبعدين لان فيها صله، خد بالك. قال وعارض شكل، يعني مثلا ايه، قالت الاعراب او اخرجوا، اللي هو التقاء الساكنين. مثلا من الله، بس كده كده الفتح مش داخل، احنا بنتكلم في الضم مثلا. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، فهتلاقي الميم ده عليها ضم، هي ضمه ايه؟ عروض التقاء مش اصليه، وبالتالي لا تدخل معنا. قالت الاعراب لا تدخل معنا. يا عمر لو خرجت في وفي الهاء للاضمار قوم أبوهما ومن قبله ضم أو الكسر مثل أمهما، يعني أم الضم واو وأم الكسر إيه؟ يا واو وياء، وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. أظن كنا خدناها في باب هاء الكناية في كتاب بغاية المريد، كنا ذكرنا كده ما، وكان في باب برضو الرم والإشمام، كان باب طويل كده وذكرنا ما يدخل فيه الرم والإشمام مع الهاء، وكنا ذكرنا بقى المسبوقة بألف والمسبوقة بواو والمسبوقة بياء سواء مادية أو لينة، المسبوقة بساكن صحيح، واخد بالك. هيدخل اللي ما يدخلش باب لان انا بقول لا، هي ليه بقى انا بقول كده من خلال التحليل. يعني مثلا ايه عندنا مثلا ايه، فانه آثم قلبه، انا ما عملتش اي حاجه، انا عادي وقفت زي اي ناس ما بتقف، ولو لاحظت شفايفك آثم ايه قلبه، جه لوحده لو لاحظت وانت بتبص في المرايه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، تيجي تبص تلاقيك كانك بالظبط ايه عملت الاشمام او الروم تلقائيا. وشروه هنا لا، اللينه لا تستطيع الاسكان بالفعل، فهي بتفرق من مسبوقة بالفعل بحركات أو ساكن صحيح أو ما شابه. هتجي هتلاقي مفصلة في كتاب غير المريد، وممكن تكون في الوفي تفصيلا صراحة رائعا، والحقيقة أن هي أصلا فيها إيه، فيها خلاف. خلاص. ثم أنا دائما أقول إن باب الروم والإشمام بالفعل يعني لا يستعمل إلا في باب إيه، الاختبارات المسابقات، لكن لا تجد إنسان يهتم به، لأن ما عندنا في القرآن بالنسبة مثلا لحفص أو يعني غالبا وجوب رام واشمام غير كلمة ايه؟ تأمنا، ما لك لا تأمنا على يوسف. كان ده كلمة تانية عن الإنسانية، إنسانيه وعليه الله. في الوفي طبعا يدخل في فيما لم يذكره في الخلاف، ما قبله مفتوح يعني مثلا ايه، وما قبله ألف وما قبله سكن صحيح. لما نتكلم الخلاف داخل فين؟ في الضم، في المسبوقة بالضم والكسر والايه والواو والياء. لكن ما سبقت بألف مادية، ما سبقت بفتحة، ما سبقت بسكن صحيح، ده كده كده أنت تستطيع أن تأخذ بالإسكان، تأخذ بالروم، تأخذ بالإشمام بلا إيه، بلا إشكال يعني، ويدخل فيما وجها واحدا. كده انتهى باب الوقف على أواخر الكلم. ذكر شيء في الدرة؟ مش عارف.